Hello. كل شافوكي جن وبرادي كل شافوكي غاروا من جيدي كفلوا حسدوكي ومن بعد ربك سجلوا عدوكي توبي يا أنا.